جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سأل الله عليك سؤال يقول: هل الأفضل للمرأة أن تعتمر في رمضان أو في غيره كما يحصل في رمضان من الالتهاب الشديد يؤدي إلى الاختلاط في الرجال؟ المرأة والرجل كلهم سواء من حيث الأفضلية، وأما الزحام فليس هناك وقت محدد، والزحام على الإنسان أن يغتنم الفرصة في قدرته، وإذا صار في مكة يتحين الفرص، لأن الزحام قد يكون في بعض الأوقات دون بعض، في أول النهار، في آخر النهار، في الليل. أما الأفضلية فإنها تشمل الجميع. نعم. يقول السائل: امرأة غطت وجهها بنقاب عند الرجال، هل عليها شيء؟ كانت محرمة؟ إذا كانت آلمة متعمدة فعليها الفدية، إذا كانت آلمة متعمدة فعليها الفدية، والفدية تخير بين ثلاثة أمور: إما تذبح شاة في مكة وتصدق بها ولا تأخذ هي وأهلها منها شيء، هي لمساكين مكة، أو تطعم ستة مساكين، لكل مسكين كيلو ربع من الطعام نصف الصاع، أو تصوم ثلاثة أيام. تخير بين هذه الأمور الثلاثة لأنها فعلت محروم. أما إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليه. نعم. سائل يقول: أنه حج وأذنب ذنوبا كثيرة، ثم حج مرة أخرى عن ولده وأذنب ذنوبا كثيرة أيضا، يقول: هل يتقبل حجه عن نفسه وعن ولده؟ أنا أستطيع أن أحكم عليه بالقبول أو عدمه، لكن كونه صح حجه أو ما صح هذا مبني على أدائه لأعمال الحج على الوجه الصحيح، وهي المتابعة التي ذكرناها في أول الدرس، بأن أديت المناسك على ما شرعه الله عز وجل وبينه مصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا أتى بها كاملة وبإخلاص ونفقة الحلال فهذه المناسك. أما القبول فعلمه عند الله عز وجل، لا نستطيع أن نحكم، والله لا يضيع أجر ما أحسن عمل. نعم. قال السائل: قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية هل هو خاص لكل مجرم أم هو عام لكل مجرم وخاص لمن زنى وشرب الخمر وسرق؟ لا، هؤلاء قطاع الطرق، ليست لا للزاني ولا للسارق ولا لشارب الخمر، هؤلاء حدودهم غير، في آيات أخرى وفي أحاديث أخرى. لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هؤلاء ذا الحرابة وهم قطاع الطرق الذين يقفون الناس في الطرقات فيعتدون عليهم، ثم يأخذون أموالهم أو يقتلونهم أو يروعونهم، وهذا لكل فعل حكم يخصه. هذا في كتب الحديث وفي كتب الفقه مكتوب باب قطاع الطرق، أو باب حكم قطاع الطرق، فإذا قتل يقتل، وإذا سرق تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا اعتدى على الناس في الطرقات. كذلك أنهم ما دام أنهم أخافوا الناس وأخذوا أموالهم وقتلوهم، مع القتل يصلبون أيضا صلبا أو يصلبوا. أما إذا روعوا ولم يأخذوا شيء فإنهم أيضا يطاردون حتى لا يستقروا في بلد حتى يتوبوا. على كل حال هذه إن شاء الله ستأتي الحدود، يأتي إن شاء الله في الحديث عمدة الأحكام وفي زاد المستقرب الفقه. نعم. كل السؤال ما حكم صلاة من صلى مسلم الصلاة الصحيحة؟ هذه مثل ما قلنا في المرأة إذا حجت بدون محرم، الحج صحيح إذا أدى المناسك على الوجه الصحيح وهي آثمة، وكذلك هذا المسلم صلاته إذا أداها على الوجه الصحيح فهي إن شاء الله صحيحة، لكن عليه من الإثم بقدر ما عليه من ارتكاب هذا الأمر الذي منهي الآن. سؤال طويل يطلب شخص موسى من قضية الله المستعان، يقرأ صوت الكهف ويقرأ التفسير ويجدها إن شاء الله كما يريد. يقول ما هي الشجرة التي شبهها فيها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن؟ إيش الشجرة؟ الشجرة هي النخلة. لما ذكر النبي عليه الصلاة تحرصوا إذا ضربوا في شجر البر، وكان ابن عمر حاضر لكنه صغير السن، يقول استحيل من كبار الصحابة أن يتكلم وقد وقع في نفسه أنها النخلة، وقال له أبوه رضي الله عنه لو أنك تكلمت لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، الله.